طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا ما زال في حديث أنس في الصدقات، هذا لفظه. فالمؤلف عليه رحمة الله ساق الحديث بطوله، قال: ولا يجمع بين متفرق. الإنسان المالك قد يملك مالا وهذا المال متفرق، كأن يكون مثلا في المدينة يملك 100 من الغنم، وفي جدة يملك 100 من الغنم، هذا المال متفرق، مع أن المالك هو شخص واحد، زيد من الناس أو عمرو من الناس. فلو كان مثلا يملك 100 من الغنم في المدينة، ويملك 101 من الغنم في جدة، 100 كم فيها من الغنم؟ شاة واحدة. فلو قلنا أن هذا الرجل ماله الذي في المدينة يبقى على ما هو عليه، فسنخرج من ماله شاة واحدة، وماله الذي في جدة أيضا يبقى على ما هو عليه، سنخرج منه أيضا ماذا؟ شاة واحدة، أليس كذلك؟ لو جمعنا المالين كم سيكون من الشياه؟ 3 شياه. تغير الفريضة ولا ما تغيرت؟ تغيرت. فهل إذا جاء المتصدق أو المصدق أو العامل فيقول له: أنت تملك 100 هنا وهناك 101، إذا نجمعها فيجب عليك 3 شياه، لأنه ماذا يقول في الحديث؟ ولا يجمع بين متفرق، مع أن الحديث صريح في النص وواضح، إلا أن كثيرا من الفقهاء لم يعملوا به، يعني لم يأخذوا بظاهر هذا الحديث. والصواب ما ذكرناه، وإن كان هو مذهب القليل من الفقهاء كأحمد وغيره، ماذا يقولون؟ أنه إذا جاء وماله متفرق فلا يجمع، لا سيما وأن الجمع له أثر، فإذا لم يجمع سيأخذ شاتين على الصورة التي ذكرناها، وإذا جمع بينهما سيأخذ 3 شياه. إذن هذا هو الواجب على العامل إذا جاء، أنه لا يجمع، ما دام أن هذا المال في منطقة بعيدة وذاك أيضا في منطقة بعيدة، فهذا ينظر إليك أنه مال منفرد، وهذا ينظر إليك أنه مال منفرد. واختلفوا في حد البعد، طائفة تقول أنه ينظر إلى حد السفر، إن كان مسافة سفر فهذا هو المال الذي يكون متفرقا فلا يجمع، أما إذا لم يكن مسافة سفر، مسافة قريبة، قالوا إذن هو في منطقة واحدة فماله واحد. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلنضرب مثال آخر أوضح من ذلك. جاء إليهما وذاك يملك 40 من الغنم والآخر يملك 40 من الغنم، فاختلطا وصار المال مالا واحدا، كم تجب في 80 بعد أن اجتمعت؟ شاة واحدة. فلو جاء العامل ونظر فيقول: هذه 80، هذا يملك 40، وهذا يملك 40، لو أخذتها وهي مجتمعة سأخذ شاة واحدة، لكن لو فرقت بين المجتمع وقلت له: أنت 40 تملك، إذن أعطيني شاة، وأنت تملك 40 أعطيني شاة، صح ولا لا؟ إذن هذا هو ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز له، ما دام أن المال قد اختلط وصار الرجلان كأن المال مال واحد، لا يجوز له أن يفرق، يعامل المال كأنه مالا إيش؟ واحدا. لكن قد يقول قائل منكم: ما هو الضابط في أن نقول هذا مال واحد؟ متى نقول هذا مال واحد صار مالا واحدا؟ كل من اختلط مع، قد يختلط فقط في الذهاب إلى المسرح أو الذهاب إلى المرعى. العلماء وضعوا شروطا لذلك، فمثلا قالوا من هذه الشروط: أولا أن تكون في السائمة، الاختلاط هذا والتأثير الذي يحصل في الخلطة لا يكون إلا في السائمة فقط، لأن الأموال الزكوية كثيرة، أربع أموال زكوية، وقد ذكرناها في الدرس الذي مضى: عروض التجارة والزروع والثمار وكذلك النقدان. فهذا الخلطة وأثرها إنما يكون في السائمة. إذن أولا أن يكون في ماذا؟ في السائمة. ثانيا أن يكون من أهل الزكاة، يعني الخليطين الرجلين الذين خلط ما لهما لابد أن يكون كلاهما من أهل الزكاة، هذا مسلم وهذا مسلم. فلو كان هذا ذميا وكان هذا مسلما، الذمي لا تجب عليه الزكاة، لا يطالب، لا يؤخذ منه الزكاة، إنما تؤخذ منه الجزية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يختلط في نصاب. فلو مثلا هذا عنده 15 وهذا عنده 15، كم صارت؟ صارت 30، أليس كذلك؟ هل فيها الزكاة؟ 30 ليس فيها الزكاة، إنما تبدأ الزكاة في الغنم بكم؟ في 40. إذن هذا الشرط الثالث، أن تبلغ نصابا. الشرط الرابع وهو أن تكون الخلطة في 6 أشياء. قالوا أن تكون في المرعى، تخرج مرة واحدة وترعى، كذلك في المشرب تذهب جميعها وتشرب من مكان واحد، كذلك في المسرح الذي تسرح فيه وتنام وتبيت، كذلك في الفحل الذي يأتيها، فحول معروفة هي الذي تأتي هذا، تأتي هذا الأنثى. كم ذكرنا إلى الآن؟ أربعة. ما هي؟ المرعى والمشرب والمسرح والفحل، هي 4. لو هذه 4 اجتمعت واتفقت على مال فلان ومال فلان، صار المال كأنه مال إيش؟ كأنه مال واحد. كذلك أن تكون الخلطة، وهذا الشرط الأخير، للحول كاملا، يعني طول الحول هم مختلطين في المال. فلو اختلطوا لمدة 6 أشهر ثم اختلف فقال أنا سأفترق، لا أريد أن أختلط معه، فهنا يتغير، هذا يأخذ ماله وهذا يأخذ ماله، ثم إذا جاء العامل ينظر إلى مال هذا وحده وينظر إلى مال هذا وحده. إذن ما الخلاصة من هذا كله؟ الخلاصة أن الخلطة لها تأثير، الشارع جعل لها تأثيرا. كيف ذلك؟ ضربنا مثالا بمن يملك 40 وذاك يملك 40، فاختلط واجتمع فصار الغنم أو الشياة بلغت 80، لا يجب فيها إلا شاة واحدة، بسبب الخلطة لا يجب فيها إلا شاة واحدة. لو كان كل واحد منفرد بماله، هذا عنده 40 وهذا عنده 40، كم سيدفع هذا وهذا؟ هذا شاة وهذا شاة، فرق ولا ليس بفرق؟ فرق. وهكذا قد تضرب عدة أمثلة أن الفريضة التي تجب تختلف في الخلطة، كما أنه لا يجمع بين متفرق في مالك واحد، كذلك لا يفرق بين مجتمع، مع أن هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، لكن هذا هو الصواب لنص حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو ليس مذهب الحنابلة فقط ومعه الشافعية، لأن المذهب كما هنا كما هو معروف المؤلف يسير على مذهب الحنابلة وقد يخالفهم، ومعهم الشافعية، أن الخلطة لها تأثير في النصاب ولها تأثير كذلك في الوجوب فيما يجب عليه. مذهب الشافعي وأحمد أن الخلطة لها تأثير في النصاب ولها تأثير في الوجوب. قد يقول قائل كيف لها تأثير في النصاب ولها تأثير في الوجوب؟ المقصود بالنصاب أنه قد يأتي فلان من الناس وعنده 20 شاةً، شخص يملك 20 ويأتي الشخص آخر ويملك 20 فيختلط، كم صارت الآن؟ 40، أليس كذلك؟ لما صارت 40 وجبت فيها شاة واحدة، لما كانت متفرقة هذا يملك 20 وهذا يملك 20، هل يجب فيها شيء؟ لا يجب فيها شيء. هذا يؤكد قضية التأثير في الخلطة، لما اختلط وجبت الزكاة، ما اختلط لم تجب. إذن لما اختلط أليس حصل شيء من التأثير في النصاب؟ بلغ النصاب فصار 40، قبل ذلك ليس نصابا، 20 ليست نصابا. إذن يؤثر في النصاب ولا لا يؤثر؟ لهذا الحنفية لا يرون أبدا أن الخلطة لها تأثير مطلقا. لماذا؟ يقولون لأن الأصل في الزكوات أن لها نصابا معينا، فإذا بلغت هذا النصاب وجب على فلان الزكاة. أما شخص يملك 20 شاة ونقول تجب الزكاة، كيف هذا؟ كيف نوجب عليه الزكاة وهو ما ملك إلا 20؟ فلا ينظرون إلى الخلطة أبدا وأنها ليس لها أي تأثير. فهمتم؟ لما اختلطت بالعشرين الأخرى عند الشافعية والحنابلة هنا جاء الحكم وجاء التأثير، فصارت 40، إذن بلغت النصاب، إذن تجب فيها زكاة، تجب فيها شاة واحدة. قد يقول قائل إذن عرفنا الآن أنه وجبت فيه شاة، طيب هذه الشاة من أين سنأخذها؟ هل نأخذها من 20 للمالك الأول أم نأخذها من 20 للمالك الثاني؟ انظروا ماذا قال في الحديث نفسه: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. اتفقا، أخرجوا شاة من 40 وأعطوها سواء من ملك هذا أو من ملك هذا، لأن العلماء يقسمون الخلطة إلى قسمين، النوع الأول خلطة أعيان والنوع الثاني خلطة أوصاف. ما معنى خلطة أعيان وخلطة أوصاف؟ خلطة الأعيان أن يملك الرجلان مالا واحدا من غير أن يتميز مال فلان من مال فلان، هم كلهم يقولون هذه 40 غنمة نحن نملكها، أنا زيد وبكر يملكون 40 كلها، هذه خلطة أعيان، أي عين هذه 40 يملكها رجلان. الأوصاف أن يعرف كل مالك ما يملكه، فالأول يقول أنا أملك 20 وأعرف هذه 20 كلها أعرفها، هذه وهذه وهذه، والآخر يقول كذلك أنا 20 أعرف هذه وهذه، فيميز مال ذلك عن هذا، هذا المقصود به أعيان. فلو كان الخلطة خلطة أعيان بمعنى أنه لا يميز أحدهما من مال الآخر، تخرج شاة من 40 وتعطى للعامل زكاة. فهنا بقي أنهم يملكان 39، يقولون أنا وأنت كنا نملك 40، الآن أنا وأنت نملك 39، هذا بالنسبة للأعيان. بالنسبة للأوصاف يقول له إما أن تخرج من مالك 20 التي تملكها، أو أخرج أنا من 20 التي أملكها أنا. ثم يتراجعان، كيف يتراجعان؟ يقول أنا أخرجت من نصيبي الشاه الفلانية التي أعرفها، وهذه قيمتها 100 دينار، إذن اعطيني 50 دينار. لماذا؟ لأن قيمته 100، 50 علي و50 عليك، فيأخذ منه 50 دينارا. واضح؟ إذن هذا المقصود عندما قال فيتراجعان بينهما بالسوية، اتفقان سواء كانت الخلطة خلطة أعيان أو كانت خلطة أوصاف. ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. الهرمة هي الكبيرة، كبيرة في السن، هذه لا تخرج في الصدقة. ولا ذات عوار كذلك لا تخرج في الصدقة ذات العوار. ذات العوار قالوا هي العوراء، عينها مصابة، إحدى العينين لا ترى بها. وبعضهم يقول لا، ليس المقصود بالعوار هنا العور الذي هو في العين، إنما المقصود به ما هو أوسع من ذلك، والمراد به العيب، ليس فيها عيبا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي، وأشار في حديث البراء بن عازب 4 لا تجوز في الأضاحي: العرجاء والعمياء أو العوراء والتي لا تنقى والمريضة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 في حديث البراء وفي حديث واحد أنها لا تجوز في الأضاحي. قالوا كذلك في الزكاة لا تجوز إن كانت مريضة أو إن كانت عوراء، والعمياء من باب أولى خلافا للظاهرية، وإن كانت مكسورة الرجل عرجاء، وإن كانت نحيفة عجفاء لا تنقى، فهذه لا تجوز في الزكاة ولا في الأضاحي. وهنا نص على أمرين: هرمة كبيرة ولا ذات عوار. العوار هنا كما قلنا العيب، والعيب قد جاء في حديث الأضاحي. إذا كانت العوراء لا تخرج وكذلك الهرمة التي هي كبيرة، قال العلماء أول شرط في الذي يخرج أولا أن ينظر إلى السن. أليس مر معنا في الإبل سن كل الذي يخرج؟ بنت لبون، ثم قبل ذلك بنت مخاض، إذن السن معين في الزكاة، ثم جذع أو قبل ذلك حقة. وكذلك في الغنم تخرج شاه، هذا الأول. في الغنم إن كان من الظأن، لأن الغنم على قسمين ظأن ومعز، إن كان من الظأن فلا بد أن يبلغ من السن 6 أشهر، وإن كان من المعز فلا بد أن يبلغ في العمر 1 كاملة. وسيأتي معنا في البقر التبيع والتبيعة، سنة وسنتان، التبيع والتبيعة سنة والمسنة سنتان. إذن هذا أول شرط أن تكون ماذا؟ السن، أن نعرف السن. ثانيا قالوا أن تكون أنثى إلا ما جاء النص به. ولهذا انظروا إلى الزكاة، أول ما بدأت الزكاة بنت مخاض أليست أنثى؟ فإن لم يوجد قال ابن لبون، ثم بنت لبون، ثم حقة، ثم جذعة، وهكذا كلها إيش؟ إناث. وكذلك في الغنم شياه، وكذلك في البقر سيأتي معنا إلا في التبيع أو قال هكذا أو تبيعة سيأتي معنا، ثم في أو مسنة إن كانت 30 أخرج تبيع أو تبيعة، وإن كانت 40 أخرج مسنة أنثى أيضا. ثم الشرط الثالث عدم العيب، لأنه في الحديث نفسه يقول لا هرمة ولا عوار، إذن عدم العيب، والعوار قلنا هو العيب. الشرط الأخير أن تكون الوسط، لا تكون من يعني كرائم الأموال. ولهذا ماذا قال لمعاذ عليه الصلاة والسلام؟ وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ الشيء النفيس الغالي، خذ وسط، لا تأخذ هرمة وتأخذ ذات عوار أيضا رديئة، خذ شيء وسط يكون جيدا، لا بالنفيس ولا بالشيء الذي فيه عيب. إذن هذا هو الشرط الرابع، السن والأنوثة وكذلك عدم العيب، والأمر الأخير هو الوسط، أن تكون وسطا. سنة، نعم اقرأ. وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. الآن انتقل إلى الرقة، والرقة هي الدراهم المضروبة، الدرهم المعروف الذي ضرب وصار كالعملة، والرقة هي الفضة، يقال لها رقة ويقال لها ورق. فيقول في 200 درهم ربع العشر، إذن النصاب في الفضة لابد أن يبلغ 200 درهم. هذا في وقتهم في زمنهم كانت الدراهم من فضة وكانت الدنانير من ذهب، فماذا يجب في الفضة؟ يجب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب. كم هو النصاب؟ أن تبلغ 200 درهم. ما هو الواجب المخرج الذي يخرج إذا بلغت 200 درهم؟ ربع العشر، زادت على 200 درهم إلى أن تبلغ آلاف مؤلفة، فأي مبلغ يجب فيه ربع العشر. قد يقول قائل وكم 200 درهم؟ في وقتنا لما حسبت بالجرامات حسبوها 595 جرام، فمن ملك من الفضة 595 جرام وجبت فيه الزكاة، بلغ النصاب. كم يخرج من 595؟ ربع العشر. فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، يعني بمعنى أنها نزلت عن النصاب، النصاب 200 وهذه 190، لا يجب عليك، لا يجب عليك إلا أن يشاء ربها. إلا إذا كان صاحب المال يقول هذه 190 جرام وقد مر عليها سنة سأزكي شيء عنها، فهذا يرجع إلى صاحب المال، إن شاء فعل له ذلك. طيب اقرأ. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذع وليست عنده جذع وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، رواه البخاري. إذن انتهى الحديث، ونحن نشرح الحديث كما جاء. والحديث لم يذكر صدقة الذهب ولم يذكر صدقة البقر. هنا بعد أن انتهى من الأشياء التي يجب فيها الزكاة قال ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، ومعروف أن صدقة الجذعة هي من 61، من 61 إلى 75، إذا بلغت 61 الإبل إلى 75 ففيها الجذعة. فيأتي العامل يقول له أنت بلغ 75 يجب عليك الجذعة، أعطيني جذعة. قال لا يوجد عندي جذعة. ماذا أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة. يقول أنا عندي حقة ما عندي جذعة، نقول هات الحقة. ثم ويجعل معها شاتين، نقول أنت الواجب عليك جذعة، لكن لأنه ما عندك جذعة لا بأس، هات الحقة وزد إليها شاتين. قال ما عندي شاتين، أنا ما عندي غنم أصلا، نقول له هات 20 درهما مع الحقة. إذا ما عنده جذعة نأخذ حقة وعشرين درهما. الواجب هو حقة وشاتين، لكن قال ما عندي شاتين، نقول حقة وعشرين درهما. ولو كان الأمر على العكس، بلغت عنده الحقة وهي الأقل، وليست عنده الحقة وعنده الجذعة، والجذعة هي أكبر من الحقة، فقالوا له هات الحقة، قال ما عندي حقة لكن عندي جذعة، وجذعة هي أنفس وأغلى وأكبر سنا، فهنا يأخذ منه المصدق الجذعة لأنه ما عنده حقة، ويعطيه شاتين أو 20 درهما. عكس، يقول له أنت الآن لك علينا حق، فهات الجذعة، مع أنها ما وجبت عليك الجذعة، وجبت عليك الحقة، لكن لأن الجذعة أكبر سنعطيك شاتين أو 20 درهما. فيخير بين هذا وذاك، كما في الحديث ماذا قال: ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. طيب، انتهينا الآن من حديث أبي بكر الصديق، وفيه ذكر الإبل، وفيه ذكر الغنم، وكذلك فيه ذكر الفضة التي هي الرقة، وفيه كذلك الكلام عن الخلطة والتأثير في الخلطة، فما كان من خليطين. الآن سيأتي بحديث معاذ ليتكلم عن زكاة البقر، وزكاة البقر مجمع عليها، اقرأ. وفي حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، رواه أهل السنن. البقر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النصاب يبدأ بال30، كما في الحديث أن يأخذ من كل 30، بمعنى لو كان عنده 29 فهنا لا يجب عليه، ما بلغت النصاب. طيب، إذا بلغت 30 ما هو الواجب؟ الواجب تبيع أو تبيعة، والتبيع هو الذي بلغ سنة كاملة، يقال له تبيع لأنه ما زال يتبع أمه، ما دام أنه يتبع أمه فهو تبيع، وتبيعة كما في الحديث أو تبيعة، إذن هو مخير سواء كان ذكرا أو أنثى، لكنه هو الذي بلغ السنة. هذا فيما في 30. ومن كل 40 مسنة، يعني إذا بلغت 40 يجب عليه أن يخرج مسنة، وهي التي بلغت 2، وهي أكبر من التبيع. إذن زكاة البقر ليس فيها إلا الشيء اليسير، ليست كزكاة الإبل، زكاة الغنم أخف، وأخف منها زكاة البقر. فلو كان عنده 39 كم يجب عليه؟ ها؟ تبيع أو تبيعة. طيب، لو عنده 70 كم يجب؟ تبيع ومسنة. 30 فيها تبيع و40 فيها مسنة، لأنه لو بلغت 40 وما بعد 40 يقال في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، كما هناك عندما قلنا في كل 50 وفي كل 40 في الإبل، هنا في كل 30 وفي كل 40. فلو مثلا عنده مثلا 120 من البقر، كم يخرج من التبيع والمسنة؟ 4 تبيع و3 مسنة. هذا هو، لو قسمناها إلى 30 30 30 ففيها 4 أتبعة، وإن قسمناها 40 40 ففيها 3 مسنات. هكذا الحساب، يعني يطرد في كل 40. نعم، أي نعم، مسنة أنثى الواجب في الإخراج كما جاء في الحديث، إلا إذا جاء التخير. هنا جاء التخير في التبيع، تبيع أو تبيعة، لكن في المسنة ما خير، قال مسنة فيجب مسنة، وهناك في الإبل قال بنت مخاض، إلا إذا لم يجد قال ابن لبون. وأما صدقة الأثمان، وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم، وفيها ربع العشر. هذا بالنسبة للفضة، والفضة قد ذكرنا أنه في حديث أبي بكر الواجب 200، إذا بلغت 200 درهم. لكن قد يقول قائل لماذا لم يذكر الذهب؟ طائفة من أهل العلم تقول أن الذهب لم يأتي له نصاب، إنما يقاس على الفضة، وهذا غير صحيح، بل قد جاء الحديث في ذلك، وهو إذا بلغ 20 مثقالا، يعني 20 دينارا ذهبيا، وجب فيه الزكاة، وهو حديث صحيح. فإذا كان عنده 20 دينارا ذهبيا فقد بلغ النصاب. والدينار الواحد الذهبي يساوي 4 جرامات وربع، الدينار الواحد الذهبي يساوي 4 جرامات وربع. فإذا كان عندك النصاب الذي هو 20 دينارا وكل دينار يساوي 4 وربع، كم سيكون بالجرامات؟ 85 جراما، 85 جراما، يعني هذا هو النصاب بالجرامات. من كان يملك 85 فيجب فيه الزكاة بالجرام. بالفضة قلنا كم؟ 595، وهنا 85. ثم انتقل إلى صدقة الخارج من الأرض، فماذا قال؟ قال: وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسط 60 صاعا، فيكون النصاب للحبوب والثمار 300 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن هو يتكلم عن نصاب الثمار والزروع في الحديث: ليس فيما دون 5 أوسق. إذن عرفنا الآن أن النصاب لابد أن يكون 5 أوسق. ثم جاء التفسير للوسق فقال: والوسق 60 صاعا. إذا كان الوسق الواحد 60 صاعا وعندك 5 أوسق، إذن كم بالصاع؟ 300 صاع هو النصاب. فلو عندك أرض زراعية فزرعت فيها تمر، فخرج التمر، فأتيت بالصاع، الصاع معروف، صاع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن موجود ويأخذ بالإسناد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتيت بالصاع وبدأت تكيل، فإذا بها 300 وزيادة، 400 صاع، تجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب. لماذا؟ لأنها 300 وزيادة. لكن إذا بها 200 صاع فقط، هذا الذي أخرجته الأرض، هل فيها الزكاة؟ لا تجب. لماذا؟ لأن ما بلغت النصاب، فلا بد من هذا الشرط. والصاع على خلاف، طائفة تقول هو 3 كيلو، وطائفة تقول هو 2 كيلو ونصف، وطائفة تقول 2 كيلو وربع. والأحوط أن يكون أقل، الأحوط أن يكون أقل في زكاة الفطر، الأحوط أن يكون أكثر، تخرج الأكثر. لماذا هنا يكون أقل؟ لأنه كلما قل كلما يعني وجب عليك الزكاة. يعني مثلا الآن 300 صاع، لو قلنا أن الصاع ب3 كيلو، كم سيكون بالكيلو 300 صاع؟ 900 كيلو. لو قلنا أنه 2 كيلو ونصف، كم سيكون 300 صاع بالكيلو؟ 750. فهذا هو الأحوط. لماذا؟ لأنه قال أنا ما خرج إلا 750، ما بلغت 900، إذن لا تجب الزكاة. نقول له لا، الأحوط أن تخرج على القول بأن الصاع 2 كيلو ونصف، وهكذا. والأسلم من هذا كله أن يأتي بالصاع. لماذا؟ لأن هذه هي السنة، هذا هو الواجب، أن يأتي بالصاع نفسه ويكيل. قد يقول قال أنا ما أكيل، ماذا أستخدم؟ يستخدم أهل الاختصاص الخرص، وأظن سيشير إليه المؤلف. يأتي الخبير بالزراعة وينظر إلى النخلات هكذا نظرة، يقول نعم هذه فيها كذا كذا صاع، إذن بلغت النصاب. هذا خاص بأهل الخبرة، ما يفعله كل إنسان. وقد جاء في حديث أن النبي عليه السلام خرص، وكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا الآن أن الواجب في صدقة الخارج من الأرض 300 صاع. طيب هذا بالنسبة للنصاب، كم الذي يخرج؟ كم يجب على الرجل أن يخرج من هذا الثمر أو الحب؟ اقرأ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون أو كان عفريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. إذن بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه على نوعين: نوع يسقى بالسماء والعيون لا يحتاج إلى كلفة، تأتي المطر وتأتي العيون من الأرض وتسقيه، ونوع آخر يحتاج لك أنك أنت تأتي بالماء، تأتي بالإبل والنواضح وتحمل عليها الماء ثم تأتي وتسقي الأرض، مثل ما يفعلون الآن، يأتون بالسيارة الكبيرة فيها ماء فيسقون الأرض، ما في مطر، ما في عيون. فإن كنت أنت الذي تتكلف وتأتي بالماء فهنا لا يجب عليك إلا إيش؟ نصف العشر. أما إذا كنت لا تتكلف يأتي الماء من السماء أو من العيون فيجب عليك العشر. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين من يتكلف ويأتي بالماء فهذا أقل نصف العشر، أما الذي لا يتكلف ويأتيها الماء من السماء ومن العيون فهذا فيها العشر أكثر. واضح المخرج؟ واضح. يعني قد يقول قال كيف العشر؟ يعني مثلا لو بلغت 300 صاع الذي هو النصاب فنقول له كيف تسقي أرضك؟ قال بالسماء والعيون لا أتكلف، نقول يجب عليك العشر. 300 كم عشرها؟ 3 كيلو أو 30؟ 30 كيلو. كم عشر 300؟ العشر معناه 1 من 10، 30 العشر، أليس كذلك؟ إذا قيل العشر يعني 1 من 10، هذه العشرة الآن كم عشرها؟ 1، هكذا ولا لا؟ هو هنا يقول إن كان من السماء والعيون فالعشر، فالثلاثمائة صاع عشرها 30 صاعا، نقول يجب عليك أن تخرج 30 صاعا وتعطي للفقراء والمستحقين، وآتوا حقه يوم حصاده. قال أنا الذي أتعب وأسقيها وأتكلف وآتي بالماء نصف العشر. فإذا كان العشر 30 إذا نصف العشر كم؟ 15 صاعا، فيخرج 15 صاعا. نعم اقرأ. وعن سهل بن أبي حفمة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، رواه أهل السنن. هو هذا الحديث فيه ضعف، في إسناده ضعف، لكن يقولون جاء ما يشهد له. والمقصود بالحديث أنه أعطوا لأصحاب الزراعة والثمار شيء من هذا الزكاة حتى يوزعوا لأقاربهم وجيرانهم يعطوهم. فلو مثلا جاء المصدق فقال وجبت عليك 100 صاع، يجب عليك من الزكاة لأنه عنده مثلا مزارع كبيرة وآلاف الصاع، يخرج له آلاف من الصوع، فقالوا له أنت الواجب عليك 300 صاع أو 100 صاع، ضع له الربع، خذ مثلا 75 وقل هذه 25 صاع أنت تتصرف فيها، تعطيها لأقاربك من الفقراء. هذا هو المقصود عندما قال إن خرصتم، والخرص كما أشرنا أن يأتي صاحب الخبرة ويخمن يقول هذا فيه كذا كذا صاع، إذن يجب عليك كذا وكذا، لأنه صاحب الأرض يحتاج أن يجعل الرطب على النخيل، يقول أنا لو أنزلته سيتلف فلا بد يبقى، فيأتي الخبير وينظر إلى النخيل ويقول هذه تجب فيها كذا وكذا صاع. لماذا؟ يقول لأني أنا خرصت وخمنت أنها تبلغ مثلا 100 وسق أو 50 وسق فيجب عليك كذا وكذا، فيأخذ ويبقي له جزءا حتى يعطيه للفقراء والجيران والمحتاجين وهكذا. إذا انتهينا من عروض أو انتهينا من صدقة الخارج من الأرض، بقيت مسألة متعلقة وهي مسألة مهمة جدا بهذه المسألة بعينها، صدقة الخارج من الأرض، وهو ما هو الشيء الواجب في هذا الثمار والحبوب؟ يعني هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض أم أنها بأنواع معينة؟ يعني قد يقول قائل أنا عندي مزرعة بصل، هل البصل تجب فيه الزكاة؟ لابد أن تعرفوا أنه 4 أنواع اتفق عليها العلماء وأجمعوا عليها أن فيها الزكاة مما يخرج من الأرض، وهي الحنطة الذي هي البر ويقال لها القمح، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقد جاءت في حديث واحد وسيقت في حديث واحد عند الحاكم وعند غيره. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ هذه 4 الأصناف، الحنطة والشعير والزبيب والتمر، أجمع العلماء أن هذه تجب فيها الزكاة. ما هو الخلاف إذن إذا كان أجمعوا على 4؟ طائفة من أهل العلم تقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه 4 ليس لأنها فقط هي التي تجب فيها الزكاة، فكلما كان على شاكلتها يجب فيها الزكاة. قال من الحبوب والثمار، جاء في بعض الروايات وهي في الصحيح أنه ليس في حب ولا تمر فيما دون خمسة أوسق، فنص على الحب والتمر. طيب الحب قد يطلق على جميع إيش؟ الحبوب، كلما كان حبا يخرج من الأرض. إذن الآن عرفنا أن العلماء في هذه المسألة مختلفين، اتفقوا على أربعة أصناف ثم اختلفوا. طائفة ترى أننا نبقى على الأربعة الأصناف فقط، لا تجب الزكاة إلا فيها، يعني وافقوا على الاتفاق وبقوا على الاتفاق ما خرجوا عليه، وهم الظاهرية على ظاهر النص. وطائفة ترى أن كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة إلا الأشياء التي هي العشب والحطب والقصب، هذه لا تجب فيها الزكاة، أما كل شيء يجب فيه الزكاة. وطائفة نظرت إلى العلة، قالت لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذا وهذا وهذا، فنظروا إليه فوجدوا أنه قوت، قالوا إذن كلما كان قوتا، وجدوا أيضا أنه يدخر يبقى الشهر والشهرين والسنة، قالوا إذن ما كان قوتا ويدخر. ثم نظروا أنه أيضا كذلك يكال، لأنه يقول فيما دون خمسة إيش أوسق، والوسط ستون صاعا والصاع يكال، قالوا إذن هذه هي العلة، أن يكون مدخر، أن يكون مدخرا، وأن يكون قوتا يعني يعتمد عليه في الطعام، كالأرز الآن يعتبر قوت، والناس يقتاتون هذا الرز أليس كذلك، هذا المقصود بالقوت، وأن يكون مما يكال ليس مما يوزن. طيب أنا أسألكم الآن، البصل يدخل في هذا ولا لا يدخل؟ لا يدخل، بل كل الخضروات والفواكه لا تدخل لأنها لا تبقى لا تدخر. أبو حنيفة أدخل الخضروات وأدخل الفواكه لأنه يرى كل ما تخرجه الأرض، والدليل عنده النصوص العامة، فيما سقت السماء، انظروا فيما سقت السماء العشر، قال إذن سقت السماء نص عام، أي شيء تسقيه السماء يجب فيه العشر. ويأتي إلى النصوص العامة، يعني مما أخرجنا لكم من الأرض، من الأرض إذن كل ما أخرجته الأرض يجب فيه الزكاة، وهذا غير صحيح. الصواب هم الذين ذهبوا إلى القياس وضبطوا هذا القياس بأمور واضحة ظاهرة متزنة، ونظروا إلى المعايير نظرة صائبة، فنظروا أولا أنها قوت، نظروا أنها تدخر، ونظروا أنها تكال، فقالوا إذن ما يدخر ويقتات ويكال هو الذي تجب فيه الزكاة. الأرز ما ذكر في الأربعة الأصناف لكنه قوت ويدخر ويكال، قالوا إذن يجب. وهكذا الحبوب شتى أصنافها كلها تجب فيها الزكاة. وهذا يذكرنا بمسألة الربا، ولعله يأتي معنا في باب البيوع. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الربا في ستة أصناف، الذهب والفضة والملح والحنطة والشعير والتمر، فجاء الفقهاء كما أنهم اختلفوا في الزكاة أيضا اختلفوا في الربا. هل الربا على الستة الأصناف؟ الظاهرية ظاهرية كما يقال تمسكوا بالستة الأصناف، وطائفة رأت أن لا بد من القياس، لكن كيف يقاس الذهب والفضة لأنها ثمنية، فكلما كان له ثمن فيه الربا، الأوراق النقدية لها ثمن، الملح يصلح الطعام، فكل ما يصلح الطعام يكون فيه الربا، وهكذا نظروا إلى الباقي، إذا هي قوت وتدخر وتقتات ومنها ما يكال، قالوا إذن يجري فيه الربا. فكما أن البر يجري فيه الربا، الرز أيضا يجري فيه الربا. والظاهرية لا شك أن نظرتهم هنا خاطئة، سواء في الزكاة أو في الربا، لأنه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة لأنها أربعة، أي لأن هذا زبيب فقط تجب فيه الزكاة، هذا غير صحيح، ولا يقال لأن هذا بر تجب فيه الزكاة، هذا خطأ، وإنما ذكرت وبعد ذلك يقاس عليها. لماذا؟ للعلة الموجودة، وهي أنها قوت وأنها تدخر وتوزن أو تكال. طبعا هذا مذهب مالك، هم الجمهور، مالك والشافعي وأحمد الذين يقيسون. أبو حنيفة اضطرد، قال كل ما تخرجه الأرض، والظاهرية تمسكوا بالأربعة، والثلاثة هؤلاء مالك والشافعي وأحمد هم الذين قاسوا. بينهم أيضا خلاف يسير، فبعضهم لا يرى الكيل، يقول لا أنا ما أشترط أن يكون هناك كيل، فقط يدخر ويقتات هذا تجب فيه الزكاة. وأحمد بن حنبل كان يشترط الكيل، لماذا؟ قال لأنه في الحديث يقول فيما دون خمسة أوسق، فذكر الكيل، الوسق من الكيل وإن كان كبيرا لأنه ستون صاعا، والصاع كما أشرنا صاع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهينا من زكاة الخارج من الأرض، ثم دخل المؤلف عليه رحمة الله في عروض التجارة. وعروض التجارة هو قال أنه تجب فيها الزكاة، وذكر أنه كلما أعد البيع والشراء لأجل الربح. هذه المسألة يعني كتبت فيها بحثا في 25 صفحة. أولا بدأنا بما معنى عروض التجارة وعرفناه وأتينا بالمعنى في اللغة وعند الفقهاء. الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول هكذا في تعريفها كما في الشرح الممتع، يقول: فالعروض إذن كلما أعد، هكذا يقول، كلما أعد للتجارة من أي نوع. يعني مثلا أنا أسألكم الآن، الخيل هل فيها زكاة؟ أنتم درستم أنواع الزكوات، هل الخيل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة. لكن لو عرضت الخيل للبيع وعندك محل لبيع الخيول وجبت فيها الزكاة. إذن كلما أعد للتجارة من أي نوع ومن أي صنف كان، هذا معنى عروض التجارة. أي شيء تعرضه للتجارة ودار عليه حولا كاملا يجب أن تخرج الزكاة، كما الواجب أيضا ربع العشر. اقرأ كلام المؤلف. ومع عروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. نعم لأجل الربح. نعم اقرأ. فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحب للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع العشر. يعني هو الآن يريد أن يقول هذه عروض التجارة، رجل يبيع ما عروض تجارة، أو رجل يبيع خيل أو سيارات أو عسل أو إلى آخره، دار عليه الحول وهي قد بلغت النصاب، عندما يريد أن يقوم هذه العروض التجارة هل يقومها على الذهب؟ كم نصاب الذهب؟ 85 أليس كذلك؟ أو يقومها على الفضة 595، لأنه الآن ذهب إلى السوق قال لهم كم قيمة 595 في الفضة؟ قالوا لها قيمتها الآن مثلا 1000 دينار مثلا، فنظر إلى تجارته فإذا هي قد بلغت النصاب، البيع الذي يبيعه 2000 دينار عروض التجارة. لما ذهب يسأل عن الذهب قالوا له 85 جرام يبلغ الآن 3000 دينار. إذن لما جاء إلى نصاب الذهب كم يساوي؟ 3000 دينار، يعني 3000 ريال. ولما جاء إلى الفضة 1000 ريال. أنا أضرب مثال فقط، هو هذا التجارة التي يبيعها بلغت 2000 ريال، كم؟ 2000 ريال قيمتها بعد أن قومها، بعد أن مر الحول 2000 ريال. فماذا يعمل؟ هل يقول أنا لا تجب عليه الزكاة لأن الذهب 3000 هذه 2000، أو يقول لا أنا تجب عليه الزكاة لأن هذه إيش؟ الفضة نصابها قيمته الآن 1000 وهذه 2000، يعني بلغت النصاب. المؤلف يقول فإنه يقوم إذا حال الحول دارت سنة كاملة بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. ما هو الأحظ للمساكين الآن؟ أن ينظر ليش؟ للأقل، للفضة. إذن دائما إذا أراد أن يخرج زكاة التجارة لا ينظر للذهب أصلا، لأن الأحظ للمساكين هو الفضة، يعني نصاب الفضة. وهذا مثله في الأوراق النقدية. أنت الآن عندك مثلا عندك 5000 ريال سعودي تملكها في خزانتك ودار عليها الحول سنة كاملة وهي في الخزانة، تجب فيها الزكاة ولا ما تجب؟ قد يقول قائل منكم هذه 5000 وأنا ذهبت سألت عن 85 جرام، إذا بها 10000، إذا الحمد لله ما تجب عليه الزكاة. لكن لو سأل قيمة 595 من الفضة تجب ولا ما تجب؟ تجب، لأنها رخيصة الفضة. فهل يخرج أو ما يخرج؟ يخرج. لماذا؟ لأن هذا هو الأحظ للفقراء، إذن يسأل عن نصاب الفضة، واضح؟ ويجب فيه ربع العشر مثل الذهب والفضة، ربع العشر. كم قيمة هذه التجارة؟ قال 10000، ربع العشر 250، أخرج 250 للفقراء والمساكين. طيب أنتم اقرأوا بعد ذلك البحث، لأن المسألة هي هل فيها إجماع أو ليس فيها إجماع. نعم فيها إجماع، وقد ذكرت عن تقريبا 14 عالما، أولهم أبو عبيد القاسم بن سلام توفي في سنة 224، وآخرهم اللجنة الدائمة نقلوا الإجماع أيضا. أبو عبيد القاسم بن سلام ابن المنذر الطحاوي البيهقي ابن عبد البر أبو الوليد الباجي أبو بكر الشاشي، منهم طبعا الشافعي ومنهم الحنفي ومنهم المالكي، ابن العربي الكاساني حنفي، محمد الدهان، أيضا الحنبلي ابن قدامة، حنبلي ابن تيمية الذي هو الجد المجد، محمد الأمين الشنقيطي، اللجنة الدائمة، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على وجوب عروض التجارة. أخطأ من قال لا يجب في عروض التجارة زكاة، بل أكثر الأموال الآن هي عروض تجارة. ثم أتيت بأن الذين قالوا لا تجب أنه قول شاذ، وأثبت من أقوال أهل العلم أنهم رموه بالشذوذ، شاذ باطل يعني لا يقبل، خالف النص، خالف الدليل والإجماع. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.